قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. أما ابن مسعود فهو عبد الله بن مسعود من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأولين كذلك. قال: جاء حبر من الأحبار، أي عالم من العلماء، علماء اليهود. فالأحبار هم العلماء، وقيل إنهم أطلق عليهم الأحبار لكونهم يحبرون الكلام، يزينونه ويحسنونه للناس، ويعلمون الناس أيضا بأسلوب فصيح واضح مزين. وقد يكون أحبار بحق، وقد يكون أحبار سوء، كما قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، الشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. في بعض طرق هذا الحديث لفظة تصديقا لخبر الحبر، وفي بعض الطرق هذه اللفظة ليست بموجودة. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. الحديث الأول كما ترون فيه أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، كذا جاء في هذا الحديث. وحصلت بعض الاختلافات في بعض المتون كما أشار إليها الشارح، إذ قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. فالاختلافات طفيفة في بيان المحمول على كل إصبع. قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبعة، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. لفظة الشمال لله سبحانه وتعالى لا تثبت، وهذا من الألفاظ التي أخذت على الإمام مسلم في صحيحه، وهي لفظة يأخذهن بشماله، وهي من طريق عمر بن حمزة وهو راو ضعيف. ولم يثبت في ذكر الشمال خبر فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أسانيده فيها مقال. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو راوي ضعيف أبوه ثقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. سنده ضعيف جدا لأمرين: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في نفسه، وكذلك فإن الحديث مرسل، أبوه زيد بن أسلم من التابعين المتوسطين بل من صغارهم، فروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة، فتأتى الضعف لهذا الخبر من وجهين. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. سنده ضعيف للانقطاع. فلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أدرك أبا ذر ولا أبوه ولا أبوه زيد بن أسلم أدرك أبا ذر، لا عبد الرحمن ولا أبوه. وأيضا قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا موقوف كما سترون لعله متلقف من الإسرائيليات، قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. الحديث ضعيف الإسناد لاختلافات فيه على عاصم بن أبي النجود، وهو الذي يقال له عاصم بن بهدلة، وهو استقلالا لا يتحمل مثل هذا المتن، فينبغي أن يكون لمثل هذا المتن شواهد قوية يصحح بها. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي وله طرق. الجواب على هذا أنها موقوفات لعلها متلقفة من الإسرائيليات. قال وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء يعني كثافة يعني السمك 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك، ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وهو ضعيف ومختلف فيه اختلافات طويلة، فقد روي من طرق فيها مجاهيل ابتداء، واختلف فيه في رفعه ووقفه وإرساله. قال فيه مسائل: قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فيه إثبات القبضة لله سبحانه، ولكنها قبضة تليق به عز وجل، فليست قبضة ربنا كقبضة خلقه، وليست أصابع ربنا كأصابع خلقه، فلله أصابع لكن لا تشبه أصابع الخلق. فإذا كان إصبع تحمل عليه الأرض فبلا شك ليس كأصابع الخلق على الإطلاق. قال الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني بذلك أن اليهود في هذا الباب أفضل من الأشاعرة، لأن الأشاعرة ينفون الصفات واليهود يقرونها، وأتى حبرهم إلى النبي يقول للنبي ذلك، الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. أما قوله نزل القرآن بتقرير ذلك ففيه نظر، لأن الذي نزل وما قدر الله حق قدره، وهذه تحتمل إقرارا وقد لا تحتمل. الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وسلف وأن ذكر الشمال خطأ. قال السادسة التصريح بتسميتها الشمال، هذا لا يصح، وهذا الباب باب في الحقيقة وكلمة إنصاف لا بد أن تقال. إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع إمامته في التوحيد، إلا أنه في الحديث بضاعته مزجاة، فهذا الباب جله أحاديث لا تثبت باستثناء الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود في مجيء الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح. فكثير من الحديث في هذا الباب ضعيفة لا تثبت، ومن ثم كان ينبغي التنبيه على ذلك، وإن شاء الله لعله في الدرس القادم ها هنا، لأن هذا الدرس الذي بين أيدينا أوجل الكلام إلى أن ينتهي. قال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، وهذا لا يصح مرفوعا. التاسعة وما بعدها كلها بنيت على أحاديث ضعيفة، مثل عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، وأن العرش غير الكرسي والماء. أما كون العرش غير الكرسي فنعم، فإن الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله ففرق بينهما. الثالثة عشر وما بعدها بنيت على حديث ضعيفة، التي هي كم بين السماء السابعة والكرسي، وكم بين الكرسي والماء، وأن العرش فوق الماء، وأن الله فوق العرش. أما أن الله فوق العرش ثابتة من قوله الرحمن على العرش استوى. والثامنة عشر كثف كل سماء 500 سنة، سند به لا يصح. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى مسيرة 500 سنة، وهذا لا يثبت به خبر، وليس ثم آية في كتاب الله أبدا تفيد أنه ثم بحر فوق السماوات، ولا يصح أن تبنى أحكام في العقيدة على مثل هذه الأحاديث التالفة. قال التاسعة عشر قال والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وصدق الله إذ قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فالحمد لله وسلام على المرسلين وعلى العباد المصطفين الأخيار. أقول مستعينا بالله، وقد تم بحمد الله المرور على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، ولا شك أن فيه نفع عظيم في جملة من الأبواب، ولكن كما هو معلوم فإن أهل العلم قالوا أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فليس ثم كتاب سلم من الأخطاء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا البخاري مع إمامته في الحديث، إلا أنه ثم أحاديث أيضا انتقدت على الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم، وإن كانت نسبتها قليلة كما لا يخفى، فكاد أن يقال إن 99% في البخاري صحيح، وثم 1% فيه كلام بين الأخذ والرد. فإذا كان هذا البخاري فما ظنكم بغير البخاري؟ فقد قيل في البخاري إن الأمة تلقت الكتاب بالقبول. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ثمة بعض الملاحظات التي لا بد وأن تبين في درس قادم إن شاء الله تعالى. حول كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد ما له وما عليه، وبحسبه أن يكون خيره أكثر من الخلل الذي به. فثمة أمور لزاما أن تبين إن شاء الله، ذلك لأمور لكثرة تداول هذا الكتاب في عدة دول من دول المسلمين، ولأن الناس فيه طرفان ووسط، الناس في شأن الكتاب طرفان ووسط، فيلزم أن نأخذ ما في الكتاب من خير وأن ينبه على وجوه الخلل التي قد تعتري هذا الكتاب، وقد نوفق في هذا وقد نخفق أيضا، فليس ثم أحد بمعصوم، ولكن كما يقول القائل وما كان عطاء كما يقول الله وما كان عطاء ربك محظورا، قد يأتي شخص بعدنا يخطئ ما نقوله أيضا، فننبه إن شاء الله في الدرس القادم على نظرة عامة، أو نذكر نظرة عامة حول كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ما لهذا الكتاب وما الذي نقم عليه فيه، وذلك لأنه ثم جماعات عادت هذا الشيخ عداء شديدا سافرا، بل وبعضهم كفره وضلله، وثم أيضا قوم أخذوا منه كل ما يقول، فوقع بعضهم في الغلو والشطط بسبب بعض المآخذ التي في ثنايا هذا الكتاب. فإن شاء الله تعالى وبإذنه الدرس القادم في مثل هذا الوقت إذا أحيانا الله سبحانه سيلقى الضوء بإذن الله على ما في هذا الكتاب من خير ونفع، وكذا على وجوه الخلل التي أخذها بعض العلماء عليه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان لأحد سؤال فيما ذكر فليتفضل بطرحه. نعم. وكان عرشه على الماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه وفد من بني تميم فقال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال لما جاءوا اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وهذا ما أفادته الآية الكريمة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما الآن فالعرش فوق السماء السابعة كما لا يخفى عليكم، وقد دل على ذلك حديث المعراج، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز السماء السابعة وافى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى قال الله فيها عندها جنة المأوى، فجنة المأوى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى بعد السماء السابعة، وبعد فالجنة درجات أعلاها الفردوس، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعلاها الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه، وهذا الشاهد، أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فعرش الرحمن فوق الجنة. وليس ثم ذكر بحر في هذه الأحاديث التي في البخاري وغيره، والله أعلم. نعم. نحن لا نعلم حديثا ثابتا في مسألة الخمسمائة عام بين كل سماء والتي تليها، كلها أحاديث متكلم فيها، والشيء بالشيء يذكر، فكل الأحاديث التي فيها ذكر الأوعال، ذكر الأوعال لا يثبت منها حديث، وكذا كل الأحاديث التي فيها ذكر الملائكة الكروبيون لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يتفطن له، أن كثيرا من الذين يدرسون المعتقدات أو كتب العقيدة يملؤون أذهان الناس بمثل هذه الطرهات التي ليس لها مستند صحيح. ولذلك فنرى الكتب الصحيحين على وجه الخصوص خلو من مثل هذه الأشياء التالفة الضعيفة. فالأحاديث التي فيها الأوعال، التي فيها الأقطاب، التي فيها الملائكة الكروبيون، التي فيها غير ذلك، جلها بهذا التوصيف لا يثبت منها خبر والله أعلم. نعم. حديث الديك الذي هو تحت العرش، قد أذن لي أحدث عن ديك قد مرقت رجله في الأرض ورأسه تحت العرش ويقول سبحانك ربنا ما أحلمك. يبدو أن الإسناد حسنا، لكن أيضا مستغرب من بعض رواته، فرواته ليس بالمشاهير الذين تقوم بهم الحجة كما تقوم بغيره. نعم تفضل. وفيك حديث كلتا يدي رب يمين المباركة صحيح ويدفع ذكر الشمال. نعم. إذن موعدنا إن شاء الله إذا أحيانا الله الدرس القادم في هذا المكان في نظرة عامة على كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، بيان ما فيه من وجوه الخير، وقد تقدم ذكر أكثرها، والتنبيهات على مواطن الخلل التي ينبغي أن تتقى، وليس هذا بمنتقص للإمام رحمة الله تعالى عليه. فكما سمعتم كفى بالمرء نبلا أن تعد ما حسنه، عفوا أن تعد ما عيبه، وكم ترك السابق للاحق، وما كان عطاء ربك محظورا. فليس هذا انتقاص أبدا، إنما هو تتميم نفع. ويرحم الله شخصا آدى لنا عيوبنا جميعا، يرحم الله شخصا آدى لنا عيوبنا، لما التنبيه لازم، لأنه ثم أفكار بل وجماعات بنيت على إثر هذا، على إثر هذه الأخلال والأغلاط أو الاجتهادات التي جانب صاحبها الصواب. ثم جماعات أسست على هذا، وثم أقوام وقع في تكفير الناس إما لفهمهم الخاطئ أو لوجود ما قد يدعم رأيهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، والله أعلم. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما كان من خطأ في شرح هذا الكتاب فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.